وهم من الحافظ ابن حجر. الصحابي ما اضطر جهالته لأن مجيبة هو السائل. يقول هنا عن مجيبة عن أبيها. لا عند النووي مجيبة لكن راجع هذا في النووي. شوف تخريجه في أبي داود، واحد منكم راجع تخريجه في أبي داود والنسائي.